في ناس وناس في ناس تعرف الأصول وناس ما تعرفهاش وناس الصح بتقول وناس صح ما جايلاش وناس تشوف الحق لكن كلمة الحق ما جايلاش وناس تشرب عشان تنسى لكن وناس ولاد حرام هانت عليهم العشرة وناس ولاد حلال عليهم العشرة ما هيناش والصاحب اللي بيع عشان المصلحة والله لو قبل ميل ما يلزمناش والقرش من غير كرامة أبدا ما ينفعناش ملعون أبو أصحاب تبيع الغالي بلاش والزدق اللي كان الكل تعاوز تصاحب يا صاحب يا نازل السوق يا تشتري ذهب يا بلاش اوعى تقول ان النحاس تمنه رخيص ببلاش كلامنا للي بيفهم لحسن تقوله ما قلناش والله العتاب خسارة في اللي ما تربى كله بالحب إلا الحب حب حب بس انت قول يا رب وكل اللي جنبك يقول يا رب يا رب يا رب يا رب بالصلاة على النبي كل اللي شرف ولا بالصلاة على النبي. يا نبي كل مريضة صلوا على النبي يا نبي كل